يقول سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه للمتحصنين في قنسرين: لو كنتم في السماء لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. ففتحوا أبواب القلعة صاغرين. ولما قال باهان لسيف الله أبي سليمان خالد بن الوليد: قد علمنا أنه ما أخرجكم إلا الجوع، وسنفرض لكل منكم دنانير وكسوة وطعاما وارجعوا عنا. فرد عليه خالد رضي الله عنه قائلا: ما لهذا خرجناه غير أنا قوم نشرب الدم، وبلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم، فجئنا لذلك. خالط الرعب قلب باهان وكان ما كان، وسقط ملك بني ساسان، وركبهم في القادسية الذل والهوان. إن كان الرجل من المسلمين ليدعو الرجل منهم فيأتيه وسلاحه معه فيأخذه ويقتله به. ونودي يوما على أسر الصليبيين بعد حطين، فبيع الأسير بدينار واحد وبيع الآخر بنعل، كل من عز بغير الله ذل. ما فتح المسلمون أرضا أو صالحوا أهلها إلا دخلها العدل والهدى والغنى والأمن والأمان. ونصف مساحة العالم الإسلامي اليوم دخلها الإسلام بلا سيف ولا سنان، بل بأخلاق المسلمين، بل بأخلاق الإسلام، بل بأخلاق القرآن. لما دخل المسلمون بلاد الأندلس فاتحين مثلوا أخلاق القرآن تمثيلا يخلب الألباب، حتى قال أحد قادة الإذريق في رسالة بعثها إليه يصف جيش المسلمين الذي عبر إليهم بقيادة طارق: لقد نزل بأرضنا قوم لا ندري أهبطوا من السماء أم نبعوا من الأرض. ودام حكم المسلمين للأندلس 8 قرون. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب دواما سرمدا. أيها المسلمون، لما أعرض مسلمو الأندلس عن هدي كتابهم وتركوا ما أوجب الله عليهم، وصار لسوق السفاسف والملاهي والموسيقى بينهم رواج، ولكن ليس للحق مشربوا، وللكفار تولوا ولأعدائهم وللكفار تولوا وبأعدائهم وثقوا، وفيما بينهم تناحروا واختلفوا، ولأنفسهم ظلموا، وبأنعم الله كفروا، وفي الشهوات انغمسوا، ومترفوهم فيها فسقوا. حق عليهم القول، حق عليهم القول، وهد ما شاده الفاتحون، وهد ما شاده الفاتحون من دعائم الإسلام والدين على مدى 8 قرون. وأصبح الإسلام في الأندلس، في إسبانيا الآن، وأصبح الإسلام في الأندلس خبرا بعد عين في سنين، حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان، ونكل بالمسلمين غاية التنكيل، فلا الشيوخ نجت من هول ما ارتكبوا، ولا النساء ولا المرضى ولا الزغب، ومن دموع ذوات الخدر النساء قد شربوا. وكلما انتهى الكفار من منطقة بالأندلس انتقلوا إلى ما بعدها، حتى سقطت الأندلس كلها وكانت فيها خلافة إسلامية. فخذلان المسلم وعدم نصرته وترك موالاته وموالاة الكفار وترك جهادهم أفضى إلى سلخ الأندلس عن الإسلام، وإقامة محاكم التفتيش للمسلمين، وملاحقتهم قتلا وأسرا وإخراجا لهم من الإسلام. وما زال لسان حال تلك الديار يقول بأفصح لسان: ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره. ويقول بأبلغ بيان: